وكلام رسول الله كل عسل في القداح ونور رسول الله غطى دي المراح أو هي الأيام جيات بياض وتخضر هي الأيام عطرة بالطيب والزهر أو هي الأيام ضوية تكثر فيها النور تلقى الحباب فرحة تحكي عن اللي صلى يا سيدي ضايا المولى يا سيدي ربي عيدوم وانا بعدا لقيت الحب عندهم معلوم ولما حبك يدهب غالية في السوق تمشي وتجي تبقى في الخير تعوم الله يا سيدي الله يا الله مولانا ترحم الله يا المولى الله يا الله مولانا تشفى يا سيدي وخدنا يا سلام هزوا بينا العلم صلوا على النبي الانام مولانا الرحيم صلى عليه انا بينا يا سيدي وخدنا يا سلام هزوا بينا العلم على الهادي سيدي محمدي بيها تكون عيادي فرحتي بيه ومنقى انا بنا يا سيدي وصلت على الهادي سيدي محمدي نبينا ملتج سيدي نور الوجه ايوه سكن في قلبي ويجو انا بنا انا بنا يا سيدي نبينا ملتج حب وسكن في قلبي وصلت على الخليل فيها يشفي العليل في كل نهار وليل لي حانو يا مقوى يا وصلت على الخليل بيها يشفي العليل